لعن الله من أوى محدثا ها؟ اي نعم. المحدث هنا قال بعض أهل المحدث محدث بدعة، أحدث بدعة، وهذا أواه بحيث أيده ونصره ودافع عنه ومنع الناس من إيقاف بدعته وهكذا، هذا نوع من إيواء المحدث. والمحدث كذلك من أحدث جريمة من قتل أو سرقة وهذا يدفع عنه، يعني ما يخلي الناس تأخذ حقها منه، كل هؤلاء محدثون. فالذي يؤويه ويدافع عنه ويمنع الناس من أخذ حقهم منه، هذا كله من إيواء المحدث. إيه نعم.